بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنبدا اليوم ان شاء الله تعالى القراءه في هذا الكتاب العظيم الفذ، كتاب جامع بيان العلم وفضله للامام العلامه ابي عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي رحمه الله تعالى. طيب، تقرأ يا أخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد الأشيري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن وهب البذامي قال أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري الحافظ قال. أولا، قوله هنا قال الأديب، معلوم أن الأديب يعني اشتهر عندنا أن الأديب هو من أحاط بعلوم اللغة، وهذا كما ذكر بعض العلماء أنه استعمال مولد. قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب، قال الأدب في اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم. الأدب في اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم. قال وإطلاقه على علوم العربية مولد، حدث في الإسلام. وإطلاقه على علوم العربية مولد، حدث في الإسلام. يعني حينما يقال فلان أديب، ايش الذي يتبادر الى الذهن؟ انه قد احاط بعلوم العربيه. يقول هذا الامام بان هذا اطلاق مولد، حدث في الاسلام. انظر تاج العروس للزبيدي ماده ادب. قوله قال الاديب ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الاشيري هو صنهاجي. قال الذهبي رحمه الله في السير الامام العلامه وكان من كبار المالكية. قال أبو الفتوح ابن الحصري قال كان إماما في الحديث ذا معرفة بفقه ورجاله وله يد باسطة في النحو واللغة. مات سنة 61 و500. قال القفطي الذي صنف كتابا هذب فيه الاشتقاق الذي صنفه المبرد ورأيته وعندي بخطه إلى آخره. معرفة راوي الكتاب أمر جيد، يعني رواة الكتاب ما حالهم. الثاني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي. نقل الذهبي رحمه الله في السير عن ابن بشكوال أنه قال كان من أهل المعرفة والعلم والذكاء والفهم، له تفسير مفيد ومعرفة بأصول الدين. حج وأخذوا عنه إلى أن قال مولد سنة 41 و400 وتوفي في 32 و500 وله 91 سنة. قال رحمه الله الحمد لله المبتدي بالنعم بارئ النسب ومرسل الرمم ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به. نعم، هنا قول المصنف رحمه الله فإنك سألتني رحمك الله، كأن هذا المؤلف ألفه رحمه الله بناء أو تلبية لطلب من طلب منه تأليف هذا المؤلف. وكما ذكر العلماء أن التأليف على قسمين، ابتدائي وسببي. التأليف على قسمين، ابتدائي وسببي. يعني ابتدائي أنه يبتدئ بتأليف كتاب حينما يرى حاجة الناس إليه، وسببي حينما يسأل يطلب منه أن يؤلف فيقال هذا تأليف سببي. وهنا يظهر من مقدمة المصنف رحمه الله أنه إنما ألف هذا الكتاب تلبية لطلب من طلب منه ذلك. نعم. قال فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمس السعي به والعناية به وعن تثبت الحجاج في العلم وعن تثبيت الحجاج في العلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم وتحريم الحكم بغير حجة وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كره منه وما الذي ذم من الرأي وما حمل منه وما جوز من التغليل وما ذم منه. ورأيت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه وكيف وجه الطرف وما حمد ومدح منه من الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع التعلم وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى. فأجبتك إلى ما رغبت وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفى يوم المآب. ولما أهبه الله تعالى على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم هذا بيان من المصنف رحمه الله وذكر وتمهيد لما سيذكره في هذا الكتاب. فذكر رحمه الله هذه الأبواب التي سيذكرها في تضاعيف هذا الكتاب. ويعد كتاب ابن عبد البر كتابا تربويا نافعا للعالم وللمتعلم. وسلك فيه كما تقدم في الدرس الماضي سلك فيه طريقة المحدثين حيث إنه يذكر الأحاديث والآثار والأشعار والفوائد بأسانيدها إلى أصحابها وأحيانا يتدخل بالتعليق والتوضيح والنقد وذكر بعض الفوائد. فكما سيأتي إن شاء الله في تضاعيف الكتاب. ثم استدل المصنف رحمه الله يقول أنا أجبتك إلى ما سألت من تأليف هذا المصنف لأن ربنا عز وجل قد أخذ الميثاق وهو العهد الثقيل على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتمونه. استدل بالآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا توبيخ ووعيد من ربنا عز وجل لأهل الكتاب. والآية عامة لكل عالم أنه يبين ما علم وأنه لا يجوز له أن يكتم ما علمه الله عز وجل. وكما علمه الله فعليه أن يعلم غيره وأن يبذل العلم. وهذه الآية كما تقدم تعتبر عامة لكل عالم. ولهذا لم يزل السلف رحمهم الله يستدلون بهذه الآية على النهي عن كتمان العلم. ثم أيضا استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم جاء يوم القيامة مرجما بلجام من نار. نعم. الآن سيذكر المصنف رحمه الله الأسانيد في هذا الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أبي هريرة في أن من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. الحديث من حديث أبي هريرة وبعض أهل العلم أعله بما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فسيذكر الآن الأسانيد لهذا الحديث ونعلق على رجال ابن عبد البر الذين لم يذكروا في التقريب. نذكر شيئا من تراجمهم كما تقدم أن أيضا من فائدتنا في المرور على هذا الكتاب التعرف على هؤلاء الرجال الذين هم في هذه الطبقة النازلة. يعني ليس لهم ترجمة في التهذيب وإنما تراجمهم في الكتب التي ترجمت للرواة الذين نزلوا. من هؤلاء هذه طبقة يعني مشايخ ابن عبد البر وشيوخهم أيضا، فإن شاء الله نهتم بهذا لأن ستأتي آثار في الأيام القادمة وحديث ينبني صحتها على معرفة أحوال هؤلاء الرواة. فإن شاء الله من علقنا عليه من أحب يكتب يجعل دفترا خاصا بالرواة، ممكن يعني يجعلهم على حروف الأمجدية الألف والباء وكذا، كل ما مر راوي من هؤلاء فيكتبه في الموضع الفلاني إذا كان من حرف القاف في خانة القاف وهكذا. تفضل. قال رحمه الله: وردت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثه قال: قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم علمه فكتبه جاء يوم القيامة عليه لجام من نار. قال أبو عمر: الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون إنه الحجاج بن أرطأة، وليس عندي كذلك والله أعلم. والحجاج بن أرطأة مشهور أيضا بالتدليس عندهم. نعم، الأول قال قرأت على عبد الوارث بن سفيان، هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، عبد الوارث بن سفيان بن جبرون بضم الجيم أبو القاسم، بضم الجيم أبو القاسم القرطبي الملقب بالحبيب، أبو القاسم القرطبي الملقب بالحبيب. قال الذهبي: المحدث الثقة العالم الزاهد. وقال ابن الحذاء: كان صالحا عفيفا يعيش من ضيعته، وقد أكثر عن قاسم ابن أصبغ وكان مليا به، قد أكثر عن قاسم ابن أصبغ وكان مليا به. قال ابن عبد البر: قرأت عليه تاريخ ابن أبي خيثمة كله، قرأت عليه تاريخ ابن أبي خيثمة كله وموطأ ابن وهب وغير ذلك عن قاسم وأجزاء. ولد في 1710 وتوفي في 1395. وشيخ قاسم بن أصبغ هو قاسم بن أصبغ ابن محمد ابن يوسف ابن ناصح، ابن يوسف ابن ناصح، وقيل واضح أبو محمد القرطبي، أبو محمد القرطبي مولى بني أمية المعروف بالبنياني، المعروف بالبنياني الإمام الحافظ العلامة محدث الأندلس، هذا من مشاهير علماء الأندلس، هو محدث الأندلس من أئمة المالكيين، من أئمة المالكيين انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس، انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس. وقد ذكروا انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان وبراعة العربية والتقدم في الفتوى، وذكروا بأنه كان بصيرا بالحديث ورجاله، رأسا في العربية، فقيها. قال الذهبي رحمه الله: قال: وتواليف ابن حزم وابن عبد البر وأبي الوليد الباجي طافحة بروايات قاسم بن أصبغ. يعني سيمر بنا كثيرا الآثار والأحاديث من طريق قاسم بن أصبغ. يقول الذهبي: تواليف ابن حزم وابن عبد البر وأبي الوليد الباجي طافحة بروايات قاسم بن أصبغ. هذا له شأن كبير، قاسم بن أصبغ من كبار علماء الأندلس. قال الذهبي: وفي آخر عمره كبر وكثر نسيانه وما اختلط، فحس بذلك فقطع الرواية صونا لعلمه. وبقيت فوائد لكن نذكرها في مجلس آخر. يقول أيضا ابن حجر في لسان الميزان بعد ما ذكر رحلاته: قال ورجع إلى الأندلس بعلم كثير ونزل قرطبة وعظم قدره وتصدى للإسماع وطال عمره فألحق الأصاغر بالأكابر، وكانت الرحلة إليه بالمغرب وإلى ابن الأعرابي بمكة وإلى ابن الأعرابي بمكة. انظروا يعني بدأ بداية التغير. قال القاضي عياض في الإلماع كان يحدث وقد أسن ونيف 90، يعني استمر في التحديث بعدما تجاوز 90 سنة. قال وتنكر شيء من حاله، فمر يوما في أصحابه فلقيهم حمل حطب على الدابة، يعني مر الدابة إما حمار أو فرس وعليه حزو يعني حطب كثير، فقال لأصحابه تنحوا بنا من طريق الفيل، تنحوا بنا من طريق الفيل. فكان ذلك أول ما عرف من اختلال ذهنه، وذلك قبل موته ب30 سنين. يعني هذه سبحان الله قرينة يستدل بها العلماء على أنه بدأ يتغير، رأى شيئا كبيرا ظنه فيل. طيب الثالث وهو بكر بن حماد، هو بكر بن حماد بن سمك الزناتي، بكر بن حماد بن سمك الزناتي، أبو عبد الرحمن التاهرتي، أبو عبد الرحمن التاهرتي، وضبطه بعضهم بالشكل بضم الباء يعني بكر، لكن المشهور أنه بكر. رأيت له ترجمة في الإعلام للزركلي وأحال على أشياء من تاريخ الجزائر، لأن تاهرت هذه منطقة بالجزائر، تاهرت منطقة، سيمر بنا بعض الرواة يقال في الواحد منهم التاهرتي، تاهرت منطقة بالجزائر. فترجم له صاحب الإعلام وهو الزركلي بقول شاعر عالم بالحديث ورجاله فقيه من أفاضل المغرب، وذكروا بأن شعره كثير جدير بالجمع. إلى الآن يعني يحتاج أن نعرف من وثقه من علماء الحديث من أئمة الحديث، فيحتاج أننا نقف على المراجع التي أخذ منها أو بعضها التي أخذ منها الزركلي. الزركلي لا يعتمد عليه، هو متأخر وليس من أهل هذا الفن حتى يقول أن هذا ثقة أو صدوق، لكن يحتاج أن نقف على شيء من ترجمة هذا الراوي في الكتب المتقدمة. البيان المعرب إن شاء الله هو أحال عليه، ذكر في الحاشية أنه أخذ الترجمة من البيان المغرب أو المعرب، وهو موجود في المكتبة الشاملة في الجهاز، إن شاء الله نرجع ننظر ماذا قال. طيب تفضل اقرأ، نأخذ اللي بعده ولا؟ طيب تفضل اقرأ بقي شوية. قال رحمه الله حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصلم قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فذكر نحوه. الملاحظ في السند الأول أن مسدد يروي عن عبد الوارث وهو من سعيد التنوري عن علي بن الحكم، عبد الوارث ثقة ثبت وعلي بن الحكم ثقة، عن رجل عن عطاء عن أبي هريرة، عن رجل عن عطاء عن أبي هريرة. يقول بعض العلماء بأن هذا علة في الحديث، لأن الرجل الذي يرويه عن عطاء هو حجاج بن أرطاء وهو ضعيف، فالإمام ابن عبد البر يقول لا، هو ليس هو عطاء، فذهب يعني يذكر الأسانيد التي تثبت أن الحديث من غير رواية حجاج بن أرطاء عن عطاء بن أبي رباح، مع أن هذا أصح الأسانيد كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. عبد الوارث ثقة ثبت يروي عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء، فهذا في الظاهر أنه علة في الحديث. ثم ذكر إسنادا آخر قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر، سعيد بن نصر أبو عثمان مولى الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس، الإمام المحدث المتقن الورع، له ترجمة في السير، يقول الإمام الذهبي الإمام المحدث المتقن الورع، قال عني بالرواية والضبط وروى عن كثير وكان موصوفا بالعلم والعمل. وشيخ قاسم بن أصبغ تقدم إمام، قال حدثنا محمد ابن أبي العوام وهو محمد ابن أحمد ابن يزيد ابن أبي العوام، محمد بن أحمد بن يزيد ابن أبي العوام أبو بكر وأبو جعفر الرياحي، أبو بكر وأبو جعفر الرياحي المحدث الإمام، يقول الذهبي المحدث الإمام، قال الدارقطني صدوق، قال الدارقطني صدوق. هذا الإسناد مما يؤيد رواية عبد الوارث بن سعيد، لأن يزيد بن هارون وهو ثقة متقن يروي عن حجاج بن أرقى عن عطاء، هذا يؤيد على أن الواسطة ما بين علي بن الحكم وعطاء هو حجاج بن أرقى. وستأتي إن شاء الله بقية الأسانيد نمر عليها في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.